السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من متعة متابعة قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نحن نقص عليك أحسن القصص. فبفضل الله عز وجل انتقلنا إلى مرحلة أخرى من الابتلاء، وهي الابتلاء بالنعمة. فقد عاش سيدنا يوسف كما تكلمنا من قبل الابتلاء بالنقمة، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فرب العزة تبارك وتعالى كما تذكرنا ينزل البلاء على العبد حتى يستخرج منه عبودية الضراء. فتشوف الدرجة اللي العبد يحصلها. أما تجد رب العزة تبارك وتعالى قال عن سيدنا أيوب عن الدرجة العالية التي حصلها بها واستخرجت منه عبودية الضراء، قال رب العزة تبارك وتعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نزل عليه البلاء ففاق الحمد لله رب العالمين نفسه بالحبس عن الشكوى إلا لربه تبارك وتعالى. فرب العزة تبارك وتعالى اطلع عليه فوجده صابرا. وأنزل الله عز وجل كذلك النعماء على سليمان وداود، وما جعله الله عز وجل من أهل للنعم، البلاء بالنعمة سبحان الله. فكانوا شكارين سبحان الله: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، كما قالها داود وقالها سليمان. وقالها سليمان في القرآن الكريم شاكرا عندما اتسع ملكه، وعندما سمع لغات الكائنات الأخرى، وعندما سمع لغة النمل وغيرها سبحان الله. فالمؤمن كذلك. فمضت سبحان الله الضراء وأتت بفضل الله عز وجل السراء. فكان وكان سيدنا يوسف في الضراء، والآن كان وكان في عبودية السراء، كان شاكرا لأنعم ربه تبارك وتعالى، شاكرا لأنعمه سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما تملك الملك وجاءه إخوته في المجيء الأول، وتلطف بهم وأجزل لهم العطايا، وعشنا هذه القصة الطيبة من إكرامه لإخوانه وحفظه لصلة رحمه. ثم عارضوا على أباهم أن يزدادوا كيل بعير، وأن يحققوا لهذا العزيز مراده بالإتيان بأخيهم بنيامين. ثم أخذ سيدنا يعقوب للعلم الذي علمه الله عز وجل إياه من درء الحسد والاستعانة على الإنجائز الحوائج بالكتمان والحفظ من أعين الناس، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم أتى الموعد الآخر لمجيء إخوته سبحان الله، وتكلمنا فيه عن جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق سبحان الله. والعلماء في ذلك سواء كانت الطريقة خفية أو الطريقة الموصلة معلنة تجوز فليست ممنوعة شرعا. فهنا أراد أن يتوصل بطريقة خفية سيدنا يوسف إلى أخيه لأمر الله عز وجل بهذه التدابير له، فما كان أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فكلها تدابير، وكما ذكر شراح الآيات أنها بوحي من الله عز وجل ليوسف بهذا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وإلى ما سقنا هذه القصة بفضل الله عز وجل. وذكرنا أن شرعة إبراهيم اقتضت أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وكانوا هم أعلم بهذه الشريعة، فلما استخرجها من وعاء أخيه حكم للعزيز بإبقاء هذا الأخ حيث أنه قد سرق. وهذا العلم الذي علمه الله عز وجل علمه رب العزة تبارك وتعالى لسيدنا يعقوب ولأبنائه هذه الشريعة، فقاموا بتطبيقها وامتثلوها. وذكرنا أن هذا يدل على أنهم كذلك ربوا تربية صحيحة، وإنما كان هذا من باب نسأل الله العفو والعافية من الغل والأحقاد، الحب الزائد الذي جعل في قلب يعقوب ليوسف فدفعهم إلى هذه التصرفات من ترجمة الأحقاد إلى بعد يوسف عن أبيه لعله يخلو لهم وجه أبيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويمكن ده قال إن إحنا ما نبقاش نعمم سوء الخلق على الشخص، لا، قد يحبذ منه خلق أو يبغض منه آخر، لا يفرق أحدكم أخاه إن كره، لا يفرق بعضكم بعضا إن كره منه خلقا رضي منه الآخر. فدايما إنسان كده مجموعة سلبيات ومجموعة إيجابيات، ما ينفعش أقوم جاي على كل إيجابياته أطيرها بسلبية، لا، ما كان من حق قاموا به أو من سبحان الله فضل ذكر لهم نبقي، وما كان من خطأ سبحان الله يغفره رب العالمين. ثم بفضل الله عز وجل انتقلنا إلى هذه المكيدة التي كادها يوسف، فبدأ بروايته قبل وعاء أخيه، وقلنا أن يوسف أخذ بمبدأ المعاريض التي هي مقبولة في الشرع والتي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذه المعاريض في اللقاء الماضي. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه. لعلنا في اللقاء الماضي كنا علقنا على هذا، لكن سبحان الله ذكرت جملة من الإسرائيليات ما لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحديث صحيح أو كلام صريح من أن يوسف سبق له أن سرق، حتى وإن كان تأول هذه السرقة لمصلحة دينية. فإن كانت سبحان الله يعني ذكرت الإسرائيليات، بعض يقول كانت له عمة وكانت له محبة وكانت شغوفة به، فادعت أنه وضعت كذلك هذه الحيلة التي استخدمها مع إخوته، استخدمتها معه فجعلت كذلك لها حليا في في في في أمتعته. ثم إذا جاء يعقوب ليأخذه ادعت أنه سرقها فأبقاها معها حتى ماتت. سبحان الله، الأولى أن يكون وحي من الله بهذه الطريقة، وأن سيدنا يوسف منزه عن ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا صريحا ولا صحيحا من كلامه صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. كذلك من قال أنه قد سرق صنما في الجاهلية حتى لا يعبد من دون الله، أغنى من ذلك كله تبرئة سيدنا يوسف سبحان الله من أن يقع في هذه السرقة. والأولى كما حكم العلماء أنهم وقتئذ لم يكونوا قد نبئوا، ولم يكن رب العزة تبارك وتعالى تاب عليهم سبحان الله، فليكون هذا حظ من جاهليتهم، حظ من الحقد أو الكراهية التي كانت بينهم وبين يوسف. فأحيانا كده يعني لما ربنا يهدينا كل مسلم، لما تلاقي واحدة ابنها عم جزاهية وامها واللي خلفوهم طول عمرهم كده العيلة دي كده، وخلي بالك جدا نسأل الله ورحمة والعافية من تعميم هذه الأشياء حتى لا يأخذ الإنسان الذنب، وذنب مضاف على الذنب. فالأولى أنه لم يسرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله. فأسرها يوسف في نفسه، فأسر سيدنا يوسف هذه الكلمة، الكلمة التي قالوها أنه عنه سارق، أو كما قال العلماء أسر الكلمة الأخرى أنتم شر مكانا. فيعود فأسرها الهاء على حكتي، لأن الكلمة اللي قالوها أنه سرق أخ له من قبل، أو يعود على أنهم أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، فيكون المعنى سبحان الله العظيم. فأسر يوسف شيئا في نفسي، هذه الكلمة في نفسي، وهذه بفضل الله عز وجل رحمة من الله عز وجل، أنه لا يؤاخذنا إلا بما حدثت الأنفس، إلا ما كان من قول أو عمل سبحان ربي العظيم. ستر من الله عز وجل، وحديث طيب بتاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا يا رسول الله كلفنا ما لا طاقة لنا به، فقالوا قلتم كما قالت بني إسرائيل، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فنزل التخفيف سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهده إن الحديث اللي بيدور في نفسك الحمد لله رب العزة تبارك وتعالى عفى عنه. وبالتالي احرصي جدا، ربنا يرزقنا إياكم حفظ اللسان، احرصي جدا إن يبقى قبل ما تخرجي اللي في قلبك على لسانك ان لسانك ده لا يكتب عليك فيه سوء، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. طول ما هي سبحان الله امسك عليك لسانك، طول ما هي ما خرجتش خلاص لا يؤخذ العبد فضل الله عز وجل بها. وهل يكب الناس في النار على مناخيرين الا حصائد ألسنتهم؟ تلاقي واحد كده اتكلم واحده يقول لك يا ستي كلمه وطلعت، لا مش كلمه وطلعت، ده هي كده اهو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لا الكلمه دي لا حول ولا قوه الا بالله ممكن زي ما الناس بتقول لك تنجس بحر، لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايه يبقى الحل؟ ايه يبقى الحل؟ ان انا احطها في قلبي ولا اخرجها، فدايما كده الصنغين إنسان يكظم. ولقد حاجة هنا سيدنا يوسف على الكاظمين الغيظ، وفي الآخر سبحان الله تسريب عليكم سينالوا فضل الله عز وجل والعافين عن الناس. لكن دي مرحلة. تقولك أنا ما بحبش يبقى قلبي أسود، ده لبس، ده تلبيس إبليس. ما بحبش يبقى قلبي أسود، اللي في قلبي بيبقى على لساني. مين اللي قال اللي في قلبك يبقى على لسانك؟ لا، ممكن يبقى فيه قلبك حاجة إيه الحمد لله مين أنت فيها، في مرحلة الكاظمين الغيظ، في مرحلة الصبر على أذى فلان، لا حولك إلا بالله. لكن في فلان من يتقى لفحشه، أنا زعلانة وعارفة أنه هو فاحش لكن ما أقدرش أكلمه لأنه ده لا حولك إلا بالله لا يواجه، ده لا يعاتب. نسأل الله صلى الله عليه وسلم العتاب هنا بين العقلاء، بين الأحباب، بين من يحدث بعتابه مصلحة مش مفسدة تتضاعف. فكل الإنسان يبقى سأله بعض الأشياء اللي يكتمها الحمد لله رب العالمين عشان ما يجازش عليها، لا يطورها الى كلام. في ناس بقى تطورها لايه؟ ربنا عافينا، لفعل. تيجي تقول لك ان هو يستاهل كده، يستاهل كده يعني عملت العمله ونطقت الكلمه وبناء على اللي في قلبها. لا، اكيد اللي عمل عمله وحشه لا حول ولا قوه بالله، فحولها لفعل. اللي كان في صوره كلام بس ما خرجتش الفعل، اللي اعلى منها بفضل الله عز وجل اللي كتمها في قلبه. طبعا اسال الله عز وجل ان يرزقنا قلبا سليما ونفسا زاكيه طاهره. في ناس كده وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، دايما بتنظف قلبها من ان لاخر، ما بتسيبش لا في كلمه ولا في لا حول ولا قوه الا بالله حاجه عشان ما يبقاش ران وتراكمات وتلاقيها قلبها اسود من فلان وعلان. لا، يبقى احنا عندنا الحمد لله مين سيدنا يوسف لما قالها، وقالها عشان ايه؟ بعد صبر طول امد واخرجوا هذه الكلمة، رموه بالايه؟ بالسرقة. فكظمها في نفسه، ادب نتعلمه، كظم الغيظ سبحان الله. وطبعا ما اكثر ان يحدثنا كتاب الله عز وجل وتحدثنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة كظم الغيظ، على ان يملك الانسان نفسه سبحان الله. هذا الانسان الشديد يعني تلاقي كده فلانة بتقولك فلتت منها كلمة، فلتت يعني ما عرفتش تملك زمام نفسها عشان تكتم هذه الكلمة، ادت رد فعل الحاجة ما كانش ينبغي ان هي ده يبقى رد فعلها. فكلما كان الانسان لا تعودون السرعة فيكم، الذي يملك نفسه عند الغضب، فيملك نفسه عند الغضب فلا يخرج كلمة، فلا يخرج فعلة. سبحان الله، من كظم غيظا وهو قادر عليه خيره الله عز وجل من اي حلل الايمان شاء ان يلبس. سبحان الله، امتدح الله عز وجل اولياءه فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يدرؤون بالحسن ويدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فاسأل الله عز وجل ان يرزقنا هذه الطاقة، لان ذلك من عزم الامور لا يستطيعها اي احد. فسبحان الله، تجد الانسان كده يصل بفضل الله عز وجل الى هذه المرتبة عندما يعالجها. اللهم عنا على طهارة أنفسنا، لكن في حدود البشرية عشان بس برضو لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني احنا بنتكلم على قول سيدنا يوسف فأثرها يوسف في نفسه، في حدود بشرية القرآن حمد الله مين احترمها عند الإنسان. تقطف مش كيك بكده وانت مظلوم، قال الله عز وجل ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصره الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وكان بين ذلك قوام. يعني المقصود ايه؟ يعني انا اعالج نفسي الحمد لله رب العالمين واضغطها واكظمها، لكن لما يجي لي مرض نفسي او نسأل الله العفو والعافية خروج برد فعل غير مضبوط، فتقول لك معلش فيها كتمت فراحت قتلة جوزها، ما قدرتش تستحمل مسؤولية كذا كذا فرحت عاملة منتحرة. طب ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في طاقة ما تضغطيش عن نفسك أكتر من طاقتك. أو سبحان الله، وليك حد المرونة للمادة، المادة بتفضل تمط لغاية ما يجي وقت زي الأسف كده تيجي تمطيها تقطع. طب أنا ليه أقطعها؟ ما الشرع الحمد لله من حمال أوجه قال لي أكظم الغيظ، بس قال لي وجزاء سيئة سيئة مثله. ممكن تطلع سبحان الله كلمة داخلية ما بتطلعش من بقي، ما بقلش عليها وقفوا لنا ايه ده بتاعت المساجد، تقوم انت قايلة جواكي والله انا له ما يرجعون مش يعني هي بتوع المساكن دلوقتي بقى وهي بس حسبي الله ونعم الوكيل. عايزه تقول الكلمه دي مثلا سبحان الله هل يؤاخذك يا ربك تبارك وتعالى على هذه الكلمه على هذه الشعور؟ واحده قالت مثلا في كلمه بالله ده احنا واخدينها كذا او كذا كلام من تاع الناس روح ترده بمثله جوه قلبك. ما تفتكريش ابدا ان انت يعني تقعدي تغسلي نفسك وتعديها لغايه اما تجيبي لها تدمير نفسي لا حول ولا قوه الا بالله عشان مره انتصرتي لنفسك لا حول ولا قوه الا بالله. لا الشرع موجود فيه معذرة انا داخلة ببالك ده ربنا ينطف وما صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشرع موجود فيه الدعاء على الظالم الانتصار للنفس بس سبحان الله وجزاء سيئة سيئة مثله. ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما آزوه رعلي وذكوان قنت عليهم شهرة. النبي صلى الله عليه وسلم حزن على ما حدث في بعثة الرجيع وبئر معونة ودعا عليهم عليه الصلاة والسلام. لولا أن الله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عندما شفت رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت رباعيته عليه الصلاة والسلام فيعني في سعة فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا طهارة القلب. أسأل الله عز وجل أن يعينك على نفسك ويرزقنا وياكي كاظم الغيظ. لكن ما يسويش اني بعمل تدمير للنفس لا انا بكظم الغيظ وبعفو بكظم الغيظ ساعتها وبعد كده تلاقي ايه عارفه لما تاخدي نفس انا هاخد نفس اهو انا ما طلعتوش بس هو هيطلع اوتوماتيك بالزمن. ده كان تدريبي ربنا يبارك في اللي علمنا عليه عشان يطول نفسك في القران. هو في واحد كتم النفس ما طلعش؟ لا هو كتمه وبيطلعه بالتدريج اسمه نفس طويل بيربي نفس طويل فكظم الغيظ وبعد كده الايام بتنسي وبتهدي والحمد لله رب العالمين تتابع النعم ينسيك مرارة النقم فيبقى خلاص راح. لكن لما يبقى محطوط محطوط محطوط محطوط تلاقي الانسان اللي قدامك رحوك الا بالله اتدمرت نفسيته ويقول لك هي كانت صبره لله. مين اللي قال انها صبره لله؟ ما كانتش صبره ولا حاجه كانت بتدمر نفسها وامرنا بفضل الله عز وجل بحفظ النفس. المهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. ألا تتذكرون ما صنعتون هذا ما دار في ذهني ألا تتذكرون ما صنعتم بأمر يوسف أنا بريء من هذه الكلمة فلم أفعل هذه الفعلة. أما في أفعالكم فكانت عندكم أفعال تجعلكم في مكانة أقل عند الله عز وجل أصحاب ذنوب في حين طهره الله تعالى من هذه الذنوب فقال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. هذا الوصف الذي وصفتموني به يعلم ربي تبارك وتعالى اني منه براء. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسخرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا. طبعا لا حول ولا قوه الا بالله لم يبرئوا يوسف لم يبرئوا اخاهم معذره. لما المفترض ان لما يبقى اخ وشقيق اول ما تيجي التهمه ويطلع السقايه منه يقول لا لا لا اكيد اتحطت غلط لا لا لا ده اخونا ما يعملش كده ابدا. طب بس شوفوا يا جماعه يمكن حد انزعج جوه يمكن حصل حاجه يمكن مش هي هذا يدل على الحقد الدفين الذي ما زال داخلا في قلوبهم من بنيامين ومن ايه ومن يوسف فهم لم يبرئوا اخاهم. كذلك مع عدم براءته انهم توسلوا بابيهم ولم يتوسلوا باخاهم البريء. والانسان يعني سبحان الله لو كان الشخص كده يعرف وهذا الذي علموه منهم ومن مجيء بنيامين انهم اناس اهل احسان واهل صلاه واهل صدق واهل وفاء فما قالوهوش ما قالولوش ايه طب عشان خاطرنا طب لا هو دوت هل رايتم منه سوء طب اسالوا اللي معانا. لا هم لم يزكوه لم يبرئوه ولم يتوسلوا بزكاه فيه ولا زكاه بانفسهم وانما استخدموا الطريقه الاخرى للتزكيه وهو التوسل بأبيهم الكبير. فقالوا يا أيها العزيز إن له شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. أما قول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية إنا نراك من المحسنين، فهي آية ذكرت في حق يوسف وتكررت. هل اللهم إنا نسألكم واسع فضلك، إذا سئل عنك أحد يستطيع أن يقال له أنها من المحسنين؟ يعني تعرفي كده كيف فلانة ما شاء الله يقولك ده فلانة كريمة، ده فلانة حليمة، ده فلانة كذا وكذا. سبحان الله، تكرار الصفة وذكرها على الشخص تدل على أنها سجية فيه. فسيدنا يوسف كان من المحسنين، ولذلك قصته كلها قصة إحسان، أحسن بالعفو إلى إخوته، وهو أكبر إحسان. يعني ليس الإحسان فقط الذي أعطاهم وأجزى لهم العطاء، بل إحسانه إن هو عفى عن قصة حياة مريرة، عن ضياع وتيه طول عمره، ولكن قال لا تثريب عليكم اليوم. فهو كذلك من المحسنين سبحان الله. والإحسان من أجل الصفة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أهلا لها. الإحسان تعريفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل ليعلمنا ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشخص يا جماعة، وإحنا بنقول المحسنين بيبقى صورة الإحسان اللي هو إيه، كريم، أعطى الحد مثلا. الإحسان ليس فقط الزيادة في العطاء المادي، لا، الإحسان ده النبي صلى الله عليه وسلم عرفه لنا. يعني الإحسان ده بيلحق بأي تعامل، مش تعامل مادي بس ده اللي أقصده تزودي فيه، لا، أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد تحسني في العبادات التي هي بينك وبين الله عز وجل، فلما تيجي تصلي اللهم ارزقنا الإحسان، لما تيجي تصلي بتصلي سبحان الله كأن الله عز وجل يراك، فإن لم تستشعري كأنه يراك فاستشعري، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعري أنك سبحان الله أنك تري الله عز وجل، أو أن الله عز وجل يراك، ودي المرتبة ودي المرتبة التانية. تيجي تدي صدقة كده، أو تدي زكوات، أو تعملي خيرات، تتعاملي مع ربنا بقمة المراقبة، فالعمل اللي طالع ده بيطلع حسن، فيكون هذا الشخص صاحبه من المحسنين في هذا العمل. فكان ايه سر احسانه؟ انه راقب الله عز وجل في قيامه بهذا الحسن، بهذا الشيء بصورة حسنة. فتتجدي سبحان الله انا نراك من المحسنين في العلاقات بينه وبين الناس سبحان الله، في يعني في العبادات او في العلاقات. فتلاقي واحدة كده بتتقي الله في زوجها، فالمؤمنات يعني في النظيم قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فتكون محسنة لبيتها لانها بتراقب الله عز وجل بزوجها، محسنة لابنائها. يعني ايه كلمة محسنة لابنائها؟ مش بس بتحشيهم اكل او غيره، لا، التعامل نفسه بتراقب الله فيهم. فلما تيجي تفهمي الاحسان لا تقصريه على مثالين ثلاثة من الأخلاق أو مثالين ثلاثة في العبادات، لا، ده سلوك، ده شخص محسن. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها بالضبط، في عنده نوع من المراقبة، مرتبة أولى من في المراقبة أو مرتبة ثانية في المراقبة، يتعامل كأنه يرى الله ويتعامل كأن الله عز وجل يراه، فتراه محسنا في وظيفته، محسنا في مع نفسه، محسنا مع الخلق. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويتضح أنهم بفضل الله عز وجل قد رأوا هذا الإحسان وتكرر، رأوا هذا الإحسان في مثلا في تعامله معهم في زيادة الكيل، في تعامله معهم من رد بضاعتهم لإكرامه لهم أنه استحى أن يأخذ من أباه وأخوته ثمن هذه البضاعة التي يعطيهم إياها. مثلا سبحان الله العظيم، الإحسان وجدوا أنه يباشر عمله مراقبا لربه تبارك وتعالى، فسبحان الله العظيم هو اللي كان بيباشر العمل نفسه، وقلنا الكلام ده في اللقاء الماضي، فما كانش بيكل إلى غيره بعد كده يتفقده، لا، ده هو عايز يبقى محسن في أدائه لعمله، أي مراقبا لله عز وجل في أدائه لعمله. فلوحظ إحسانه في كل شيء، فوصف سيدنا يوسف بهذا الإحسان. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. سبحان الله، طلبوا من سيدنا يوسف عليه السلام أن يأخذ أحدهم مكانه للعهد الموثق الذي كان بينهم وبين أبيهم، لكن سيدنا يوسف رفض ذلك. هو أصلا كل القصة اللي عملها هو عايز بنيامين بوحي من الله، فما كان له إلا إن هو ياخد واحد فيهم، كان حطه في متاع واحد فيهم، فقال معاذ الله، وهو سبحانه العظيم كلمة تقال عندما يتعوذ الإنسان من هذه الفعلة، فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وهذه أيضا من المعاريض القولية، والشرع أجاز استعمال المعاريض القولية والفعلية. لا يا جماعة، ما تقولوا خلاص، ما هو عادي اكذب، ما هو ربنا اللي أوحى لك كده، استغفر الله، يعني ما تكذب، ما هو المصالح المترتبة على الكذب أكتر بكثير من المترتبة على الصدق. الصدق لا، استطاع سيدنا يوسف أن يقول قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق ولم يسرق، إلا من وجدنا متاعنا عنده ليعلمنا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله يا جماعة، إحنا في عالم أسأل الله العفو والعافية انتشر فيه الكذب بصورة، خلاص الكذب بقى تيجي تدوري على حقيقة تبص تلاقي كل الحقائق زائفة، تبص تخش تنت تلاقي مونتاج عمل صورة كذا وكذا، ده واحد دي فعلته، لو لك ده ملبسين وش فلان على على على ريبس فلان، تلاقي كده ماشية مع القصة خلاص خلاص، وهتتفاعلي معاها كانت في الآخر غزارة. وين اللي ما يكذب ليضحك الناس، وين له وين له. اذكر واحده كده في رمضان قصه، يعني تفاعلت واحد كده بيفتحوا العربيه فبقول له ما تتاخر، فلقى اعمى، فخلاص هبكي بقى لسه خلاص، واعيش قضيه ان ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم متعنا باسمعنا وابصارنا قواتنا ابدا ما بقيتنا. الراجل بعد ما استجاب له خلاص بيعانوا على انه اعمى، راح خاطف البتاع منه وجاري. طبعا ممكن القصه تكون، يعني انا بحكيها بناء على اني متصوره الموقف، بس بعد ما تبقي منفعله مع القصه تبص تلاقيها بكذبه بايخه، الهدف السامي من القصه راح. بس انت بقى مع احداث كده، لا حول ولا قوه الا بالله، مع حياه مليانه انتشار للكذب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلاش كذب، وعندنا في الدين معاريض وعندنا حيلة وأشياء كثيرة جدا سبحان الله تجعل الإنسان يخرج من هذا الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابن مسعود إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فده بالله لا إله إلا الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع علي لما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة. عارف الحديث ده؟ الصدقة طمأنينة والكذب ريبة. طبعا ده حديث سبحان الله، بس المشكلة في إيه؟ إن الناس خدت على الكذب لغاية ما بقى أوتوماتيك، لغاية ما بقى يعني أنت تقولي إيه هيقرب لما يقول الكذبة، والله العظيم بتقولها كأنها جبل راسخ من كتر ما تشربت هذا، ما تشربت هذا الكذب. فهل لم يعد الصدق طمأنينة والكذب ريبة؟ لا، هو الكذب ريبة، بس المشكلة ان اللي قدامك بقى متمرس على الكذب، بقى الكذب ما بيقلقوش. مش انت لو قلت معاريض خايفة لا تبقى نزلت منزلة الكذب تلاقيك ربنا عافينا ما انتش عارفة تنامي خالص، لا حول ولا قوة الا بالله، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أسأل الله العفو والعافية. فيعني تمشي في الحياة احنا محتاجين صدق. طب والشطارة نجيبها منين؟ الشطارة من الله، ربنا يبارك لنا سبحانه العظيم، من غير كذب خالص. لكن الشخص اللي بيحتال على كل حاجة بالكذب عشان ياخدها ويقولك ايه ده ده ده ده ما شاء الله بي اسمها مثلك نفسه والكلام ده، فين المثلك نفسه؟ تلاقيه تمشي تشتري الحاجة تبص تلاقيها لا حول ولا قوة الا بالله، ولا تتعاملي مع الناس تلاقي كذب في كل حتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الناس اللي ماشية بالفهلوة وبالكذب علشان تقولك عشان ما نعمل ايه، ما نسلك امورنا وتسلك معاهم، مين اللي قال؟ محقت بركة بيعهما سبحان الله. فالحياة مليانة صدق، سابق صدق في التعامل سبحان الله، صدق مع الزوجة وغيرها، يعني نوصي أنفسنا ونحن نتكلم على صدق سيدنا يوسف واستخدامه في بالمعاريض، نوصي أنفسنا بالصدق. والصدق ده أسأل الله يجعلنا له أهلا، ليس فقط صدق في القول كما يفهم الناس، لا، ده في صدق في النية وفي صدق اللهم لك الحمد في العمل. فاجعلنا اللهم اجعلنا من الصادقين قولا وفعلا ونية يا رب العالمين. فاجعل الإنسان صادق النية، اصدق الله يصدق، صادق القول، صادق الفعل. واحنا كنا الحمد لله بعدين ما عرفش بقى في دروسي في احد الدروس في سلسله الاخلاق تكلمت على الصدق ومثلته لانسان صادق في النيه اللي دحني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما على هذا بايعتك، انا ما تدينيش غنائم، انا عايز سبحان الله انا عايز بصدق الشهاده. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله فصدقه الله، صدق الله نيه عزيمته او دوافعه الداخلية في تحصيل سبحان الله في تحصيل الاجر هي التي جعلت له بفضلها هذه الميتة، فقال صدق الله نية فصدقه الله عز وجل فعلا. صدق القول سبحان الله، طبعا ما اكثر اللهم ارزقنا اياكم الصدق، ما اكثر امثلة الصدق، امثلة الصدق زي في سورة التوبة لما هم رغبوا فيما عند الله عز وجل، رغبوا فيما عند الله والأجر، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون بصدق أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحملهم على ظهره، مش لقيلهم بعير ولا حاجة تحملهم سبحانه وتعالى، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، مع أن نفسهم يبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل بصدق نيتهم النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم الأجر عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العز سبحان الله إلا خلوهم يشتركوا في الأجر لأنهم كانوا صادقين. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. تقال له طب ما هو مات على فراشه وهو الفعل مش موجودة، لكن صدق النية موجودة، اللهم ارزقنا. فالصدق صدق في الداخل في القلب، كذلك صدق في القول، وهذا الذي كنا نعنيه دايما الانسان يكون وكده سبحان الله. صدق يعني كلامه مطابق، وهذا يكره لصاحب الفضل ان يكثر من هذه المعاريض التي نسوقها، مش كل مرة يبقى كلامه معاريض، حتى لا يتهم بالكذب، حتى لا يقع ولا تطع كل حلاف مهين. قياسا عليها كثير المعاريض أوشك أن يقع في الكذب، فمش كل حاجة مش كل حاجة تبقى معارض، مش كل حاجة تبقى حيل، حتى لا يقع من حيث لا يدري في هذه الايه في هذه في الكذب، وكذلك لا يتهم من قبل الناس. هو ما ممكن واحدة لما تقفشه وتقولك ده إلهي كذا، لا هي ما قفشه، خلي بالك يعني ما ينفعش يقولوا ايه، قال لا ده قال الا ما وجدنا متاعنا عنده، طب يعني خدها ما كانش سرقه اهو، لا ده هو اتخذ معاريض. فمش كل الناس هتفهم في معاريض، فلما تظهر لها الحقائق عكس الموجود تفتكر ان الشخص ده هو اللي استخدم المعاريض كذاب، ونحن لا نريد ان يتهم المؤمن بالكذب وان استخدم المعاريض، فلا يحبذ كثرة استخدام المعاريض. ونعود فنقول سبحان الله الصدق في القول كذلك الصدق في الفعل، وما اكثره سبحان الله بين الصحابة وفي المشاهد المختلفة. الإنسان ينوي ويعزم بالكلام ويعزم وبعد كده أما يجي العمل يشتغل. ربنا يعافينا في ناس بتنزل في ده أول ما ربنا يغنيها، ولا كانت بتقول إذا أنا هبني لما ربنا هبني مسجد لله لما ربنا يوسع عليا، ده أول حاجة لما أقبض الجمعية دي هروح عمرة، ده أنا هعمل وهعمل. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله ربنا عافينا بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ففي الصدق نسأل الله العفو العافية، بينما هناك أقوام يصدقون يصدقون كما قال الصحابي الجليل لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فأما أشهده الله عز وجل مشهد أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا منه الخير حتى بلغ الشهادة سبحان الله سيدنا أنس بن النضر. فدايما كده أسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم صادقين قولا وفعلا سبحان الله، ومن قبلها عزما ونية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، وهو قال إنا إذا لظالمون أن نأخذ غير المتهم غير من وجدنا متاعنا عنده، نأخذ البريء بالإيه نأخذ البريء بدلا من المجرم، وهذا الظلم الذي يفسر عليه إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيه. قال العلماء اللغة على سبحان الله الإيجاز غير المخل في كتاب الله عز وجل، قالوا هذه الكلمة أوجزت حوارات طويلة قامت ودارت بين يوسف وأخوته. الله يخليك عشان ابوه. طب نعمل لك حاجه، طب تاخد حد بدلنا، طب ندفع لك ثمنها، طب انت عايز حاجات كتيره قوي قوي قوي. الحاحات طالت بينهم سبحان الله، لكن رب العزه تبارك وتعالى بس استيأسوا، اللي هي استاء الفعل اذا استبى يعني سبحان الله طول المبنى يؤدي الى طول الايه فهم طول المعنى. لما سبق باستاء يبقى كان في حوار طويل، لكن قول الله عز وجل استيأسوا يعني قعدوا من هنا الى ما شاء الله يتلحوا عليه. كلمة جميلة قوي قوي، علشان اللي جاي يقول لك فاكرين لما قلت لكم ايه ده قصة سيدنا يوسف احسن القصص، يقول لك ده ولقوه ما شاء الله عليك. والله يعني ربنا بقى لما يكلمنا جل جلاله من فوق سبع سماوات بهذه القصة ويطيل ويعلمنا عن اهداف الجزئية والاهداف الكلية والحمد لله مين نفهم عن هذه القصة، يبقى احنا بنضيع وقتنا ما شاء الله على الايجاز اللي سيادتك قلتيه ته ولقوه. لو كانت تهوى لقوه تؤدي المعنى والله العظيم كان ربنا عز وجل لا اله الا الله اجرأ هذه القصه بهذا الاختصار، لكن فيها مواقف عظيمه فما ينفعش سبحان الله. فهذا انجاز مخل او اطناب ممل، انك تلاقي الكلام بيتقال وتعاد ربنا يعافينا وفين الفائده، فين الفائده منه؟ فرب العزه تبارك وتعالى بكلمه واحده بس اختصرت كل اللي دار بينهم وبين ايه وبين سيدنا يوسف. فقال فلما استيأسوا منه خلصوا نجية اي ناجى بعضهم بعضا سبحان الله. والخلوص نجيا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هذا انفردوا عن الناس يتناجون فيما بينهم، ده الحكمة. اللهم آتينا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. المفروض الإنسان قبل ما يطلع قرار بيحصل شورى، وبعدين في أمور لا تظهر في العلن المفروض تتناقش فيها بالإيه، تتناقش فيها في الخصوص. فتلاقي واحد كده أب ما عندوش ربنا اللهم أتينا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، قعدت أخت في المقابلة موافقين إزاي يعني؟ اخرج كده شويه بس هنرد عليكم وشوف راي البنت وراي الام واسال حوالين العريس وشوف الموضوع، اخلصوا الى بعض وتناجوا وبعد كده طلعوا قرار، شوفوا ابعاد الموضوع بعد كده طلعوا قرار. لقيت لك انسان ربنا يعافينا اهوت بيسرع بالايه بالامر، هذا يدل على الحكمه التي كان فيها ابناء يعقوب وتربوا عليها. فبعد ما الموضوع ما نفعش خالص انفردوا عنه وعن الناس يتناجون بينهم سبحان الله، فوصلوا الى هذا القرار فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم هذا الذي اشار عليهم بإلقائه في البئر وعدم قتله، لما هم بقتله قالوا ايه يعني قالوا له اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم، هو اللي قال لهم سبحان الله العظيم على الفكره الاخرى. هذا يدل على حكمته وما كان من صبغه من صبغه الدين الذي استبغى بها، الا انه لا حول ولا قوه الا بالله اصابه ما اصابهم من الحقد على يوسف. قال لهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، وانتم مش فاكرين كيف رأيتم انكم تعذر الى ابيكم اعذار بعدما ابعتم يوسف واصابه ما اصابه؟ مش هيعذرنا باي عذر لو احنا قلنا له ابنك ده هو خده، وبالتالي خده عزيز مصر، فلن ابرح الارض لن افارق هذه البلدة حتى يأذن لي ابي في الرجوع راضيا عني او يحكم الله لي، قيل يحكم بالسيف او يمكن لي من اخي. يعني اللي يحصل ان ابويا يقول خلاص سامحته وانا مصدقت وموافق ساعتها ارجع، او انا قاعد هنا هو مش هبرح لن اتحرك حتى يأذن هذا العزيز بالسماح عن ايه بالسماح عن اخينا، فيمكن لنا بالايه سبحان الله يمكن لنا من اخينا او اقتل دون هذا او ذاك، يبقى سيف او اخد اخويا او ابويا يرجعني لي وهو عني راضي. فقال سبحان الله حتى يأذن لي ابي، هذا امر الرجوع عنه راضي، او يحكم الله لي اي سبحان ربي العظيم يدبر له الله عز وجل امرا هو لا يعلمه وهو خير الحاكمين. وهذا وصف من الله, وصف لله عز وجل, أن الحكم الذي سيؤول إليه الأمر هو حكم لله وهو من حكمة الله عز وجل. ثم أمرهم أن يخبروا أبوهم بصورة ما وقع حقيقة حتى يكون هذا الوصف عذرا لهم أمام أبيه. يعني احنا والله احنا واقفين ماشيين لأنهم مطلعين السقاية, هل نشهد إلا بالحق؟ هل نرضى قانونا شريعة منهاجا غير الذي ربيتنا عليه, شريعة إبراهيم؟ واحنا ما كناش نعرف والله ان الموضوع ده هيحصل, ولا ابنك ايه هيسرق, وما كنا للغيب حافظين, ما كنا نعلم أنه سيسرق شيئا. ولو كنا نعلم أنه سيسرق شيئا إنما كنا تركناها لحكم الإيه؟ الحكم غير الشريعة, يعني من نجدع وهو اللي إيه؟ إحنا بنطبق الشريعة, كنا تركناها لهذا الملك يعاقبه يجرمنا, لكن إحنا سئلنا على ما علمنا من شرعنا فأجبنا. وما سبحان الله, وما كنا للغيب حافظين, لم نعلم أنه سيسرق ولم نعلم معلوم, فما جزاؤه؟ انتوا بتحكموا على السرق عندكم بايه؟ ثم قال واسأل القرية التي كنا فيها, والمراد بهذه القرية مصر, والعيرة التي اقبلنا فيها, وهؤلاء الرفقاء الذين كانوا معنا, كيف كنا صادقين وعلى امانة وعلى حفظ لشرعنا ولأخانا. وفي هذه المرة وثقوا صدقهم, قالوا وإنا لصادقون. لذلك الشخص سبحان الله الصادق يعرف من كلامه, والكاذب يعرف من عثرات وفلتات كلامه. سبحان الله, في الأولانية قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, لما جابوا بدم الإيه؟ الدم الكاذب على قميصه. فالكلمة بتاعتهم نفسها دلت على أنهم تعثروا في الكلام سبحان الله, فخرجت مخرج الكذابين. بينما هنا عاينوا الصدق وعاينوا الموقف ولا حيلة لهم في تحويله, فرحوا إليه وإنا لصادقون. فإذا كنت كذوبا فكن ذكورا. دايما كده الكذاب بينسى, بيقول لك فيلم النهاردة وفيلم ربنا عافينا بكرة ومش فاكر, ما هو كل يوم بيألف. بينما الصادق بيتكلم على حقيقة راسخة, لو سألت عليها بعد ما شاء الله وقدر هيجيبها هيقولها سبحان الله, لأنه لم يبدل ولم يدلس فيها. قال وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وهذا حكم بسابق العهد, ودي مشكلة كبيرة جدا. الشخص اللي لا حول ولا قوة إلا بالله له عهد في مسالب جاهلية لا حول ولا قوة إلا بالله, ما بتتصلحش عند البشر. علشان كده ما تغلطيش من الأول أحسن, تلاقي كده واحدة معلوماتها عنك من وين, من كذا سنة, تقولك اصل انا عارفه يا ستي ده تابت وتطورت وبقت ما شاء الله بالله, ده المره اللي فاتت كانت كذبت فعلا انك المره دي صادقه. ولذلك لا حول الا بالله, من عقوبه الكذاب انه لا يصدق ولو صدق. من عقوبه الكذاب انه لا يصدق ولو صدق. انت عارفه سبحان الله في ناس نسال الله العفو والعافيه عرفت بالخيانه, تيجي عيني بقى مره تبقى صادقه, جوزها مثلا حول الا بالله ربنا عافينا مبتلى بالنظر للنساء, تقول له انت بصيت لفلان, لا والله ما بصيت, تقول له وبتحلف كمان, ما هو طول عمره بصباص, ما جاتش على المره دي ان هو مش هيبقى صادق فيها. فلا حول ولا قوه الا بالله, سابق المسالب او الماضي الوحش بيخلي الانسان يحكم غصب عنه. ولذلك هو نبي اهو, ولكن لم ينبأ بهذا الامر, هو كان بما اوحاه الله عز وجل الى يوسف, فحكم عليهم ايه؟ حكم عليهم بناء, ولا يظهر على غيبه احد, بناء على عهده السابق بهم, على علمه بكراهيتهم لاخوانهم غير الاشقاء بنيامين ويوسف. فاتق الله في نفسك, ولا تبني ولا تصور صورة عن نفسك امام الخلق وحشة. ولذلك مشكلة المجاهرين, كل أمتي معافى إلا المجاهرون, عملوا رصيد نسأل الله العفو والعافية وحش عند الناس, تيجي مرة تبقى صادقة تيجي مرة تبقى كويسة, تبص تلاقي على طول الناس ظنت بها ظن السوء, ظنت بها ظن السوء. ليه؟ لأن كل الحاجات اليقينية اللي قبل كده كانت سوء, وما زالت نسأل الله العافية, وما زالت عقوبة الكذب شغالة نسأل الله العفو والعافية, فهو لا يصدق. فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا, فصبر جميل. الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. رماهم بهذه التهمة لهم وهم ويعلم الله بريئين منها، لكن كذلك الشخص يعاقب بالسالف، نسأل الله العفو العافية. رجل كده سبحان الله، رجل أراد أن يفحش بامرأة فأخذها في عرض البحر ففحش بها، فامتنعت ففحش بها، فزادت تمنعا فرماها من البحر ولم يعلم به أحد. أتى للست جاي بالليل، خرج مقبلا على داره فوجد قتيلا غارق في دمه، حد قتله والخنجر في صدره، فأقبل على الرجل فاستخرج الخنجر نجاة له. الناس كلها اتلموا عليه، انت قتلته ليه، انت قتلته ليه؟ فلم يستطع ان يرد التهمة عن نفسه. فلما اتى القاضي لينفذ عليه الحكم قال اذا اردت ان تقتلني فلا تقتلني بهذا فاني من دمه بريء، ولكن اقتلني بالبريئة التي قتلتها غرقا في البحر. سبحان الله، ربنا عز وجل الديان لا يموت. فهو هم فعلا لا حول الا بالله سولت لهم انفسهم امرا، بس مش في بنيامين، سولت انفسهم امرا في ايه، في يوسف، فحكم عليهم لاحقا بذلك. فقال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. والصبر الجميل قلنا صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل. اما الصبر الجميل فالذي لا شكوى معه، واما الهجر الجميل فالذي لا اذى معه، واما الصفح الجميل فالذي لا عتاب معه. فتلاقي واحدة وبقية بعد ما تقعد تطلع كل اللي تلطم وتشق جيبها وتعمل تحاول تقولك ايه، الصبر يا رب، الصبر الجميل يا رب، فين الجمال في كده؟ لا حولك الا بالله، رب نسأل الله العفو والعافية. انما الصبر عند الصدمة الاولى، الحمد لله. الصبر حبس النفس عن الشكوى، غير بقى الرضا. الرضا ده لا يعرف الصابر المبتلى من عدمه، لكن ممكن اعرف المبتلى بس لا يجر من الله عز وجل، اسمه صبر جميل. نسأل الله العفو والعافية رب العالمين من البلاءات، واسأل الله العفو والعافية. ولكن اذا حدث فيبقى الصبر الايه، سبحان الله، فيبقى الصبر الجميل. كذلك الهجر الجميل، طول ما انت ماشية بقى لا حول الا بالله تفضل تعمل ايه، تأذيكي بالكلام، تبكيتك وانت راح وانت جاي، لا ما فين ده، لا ده هو ده هجر، ده هجر ولا بس تفى ولا ده ايه بالظبط، ده مش هجر جميل. كذلك الصفح الجميل، تلاقي واحده كده تقول لك خلاص بقى ايه، الحمد لله مين فات مات ونتسامح وخلاص، يقول لك صح انا سامحتك، بس انا عايز اقول لك بقى انت عملت ليا في كذا وكذا، ايه بقى العتاب اللي جاي ده، هو ده مش صفح جميل. فالجمال الذي تزين به الصبر عدم الشكوى، والذي تزين به الصفح عدم العتاب، والذي تزين به سبحان الله احنا قلنا الصفح الهجر عدم، سبحان الله، يضم ايه، عدم الاذى. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال اللهم صل على خمس كثيرا، قال بل سورت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان. سبحان الله، هذه الايات تبتدي كده بقى لو سمعتها ما شاء الله من اساتذه القراء تحس ان كان برد الرضا عن الله في قضائه وقدره انصب في قلبك، لانك دايما بتنقلي نفسك بتتعايشي مع القران، فتبداي سبحان الله في مرحله التفكر والتدبر ثم تنتقلي الى التخصيص. التخصيص يعني القصه تخلص وبعد كده تخصصيها بنفسك، تنقلي ابتلاء سيدنا يعقوب وصبره على يوسف في جنب، وتطلعي انت بقى بلائك وتصبري عليه، ويصب في قلبك ايه، هذه المعاني اللي بتتعلميها من سيدنا يعقوب. التخصيص، التخصيص ده تبقي قاعدة تقري كده سبحان الله، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. تسيبي قصة سيدنا يونس كده بعد ما تتفكري فيها، وتقولي انت من قلبك على مشكلتك الخاصة أو همك وغمك، تقولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتخصيص من أجمل خصائص القرآن الكريم، إنه بينقلك خاصة لموقفك الخاص بك، فتحس ان رب العزة تبارك وتعالى الان ما يتكلم سبحان الله العظيم. مش قصة بقى سيدنا يوسف، لا دي حاجة خاصة بك انت، حديثك مع ربك تبارك وتعالى. سبحان الله. قال فصبر جميل، ثم قال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. وهذا سبحان الله من حكمة الحكيم، ان يرى اشتداد البلاء وقوته اقترابا لتحقق الرجاء وحدوث الفرج. قال الألوسي سبحان الله، اشتداد البلاء وقوته إيزانا للفرج، قرب الفرج مع شدة البلاء. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجا وكنت أظنها لا تفرج. لو شفت عيل كده خايف من الضلمة، الدنيا ضلمة وأم كبيرة، تقول يا حبيبي خلاص النور أهو، النور أهو، ما لسه ربنا يبارك فيك يا بني، ضلمة ضلمة. ثانية واحدة، ثانية واحدة، أنا بس بروح أفتح الكرسي النور، يعني انا خلاص ما بين ازالة الظلمة وكبس النور ان انا اتك عليه، بس هو مش فاهم. طب شوف في حد كده يقول لي سبحان الله الدنيا ضلمة ضلمة، مين اللي عالم ان الفجر هيطلع؟ الشخص الكبير اللي مدرك ان بعد شدة ظلمة الليل بزوغ الفجر. سبحان الله، فارق الاصباح، فارق الاصباح. فكلما زادت حكمة الشخص فرأى اشتداد البلاء علم اقتراب الفرج. سبحان الله العظيم. اللهم فرج عنا وعنكم وكل مسلم ما نحن فيه يا رب العالمين. فتلاقي كده سبحان الله العظيم، فهو حكيم. فقال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، ولم يقل عسى الله ان يرد الي بنيامين، لانه لم ييأس من روح الله حتى في يوسف. سبحان الله، مع طول الأمد لكن عبد لحوح على ربه تبارك وتعالى، يرجو ما عند الله عز وجل، كذلك المؤمن. فإيه كده تلاقي احنا عندنا مشكلة ان لما يطول الأمد على الدعاء ربنا يعافينا توري خلاص، اللهم اشفينا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. ده المرض ده بقى مزمن، ده ربنا يعافينا، ده بقى حساسية، ده بقى سكر، ده مش عارف ايه، لا عادي طلعيه في عرفة برضه. يعني في حاجات كده حتى اللي بيقول لك انا سافه اقول قبلها 15 سنه ما بتخليش، لا طلعيها برضو في ثلث الليل الاخر. اللهم ارزق يا رب العالمين المشتاقين احسن ذريه، واشفينا وعافينا ودوينا ووسع علينا واعطينا. سبحان الله، في حاجات كثيره كده لا حتى الا بالله، يعني تكالبت على العبد حتى يائس ان تنفرج. لا، المؤمن لا يياس من روح الله، بيخرجها برضو. بص تلاقي كده ما شاء الله في كراسه الدعاء بتاعه حضرتك امال كثيره قوي، بس في الخزائن. وانا هو الحمد لله العالمين، وانا راضيه، وانا صابره، وانا بدعي لغايه ما رب العزه تبارك وتعالى ياتي بالفرج. فلم يقل رد الي بنيامين، قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. سبحان الله، انه هو العليم الحكيم. اكيد في تتابع البلاء وشده ظلمته حكمه من الله عز وجل، هو عليم سبحان ربي العظيم. قال وتولى عنهم، وهذه صفة ايضا للحكيم. في حاجات خلاص مش هينفع نتكلم فيها، بنتكلم فيها ليه؟ قتلت بحثا، لا بايدي ولا بايدك، هنعمل فيها ايه؟ خلاص يعني اجعلها جانبا. قال وتولى عنهم وخلى بربه تبارك وتعالى، وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف، وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لما تشوف الآية دي حتى ما قالش سبحان الله يا أسفا على بنيامين، هو ما انساش يوسف. دعت القصة الجديدة البكاء على القصة القديمة، حتى ما قالش يا أسف على يوسف وبنيامين، هو قلبه معلق بيوسف. ولذلك تقدر توزني أو تعرفي حجم البلاء الشديد الذي وقع فيه يعقوب بفقد يوسف، لا إله إلا الله. وتعذري إخوته على ما بدر منهم، لانه استولى يوسف على قلب ابيهم، فخلاص بقى هم في الشيطان سول لهم انه بقى ياخدوا ولا شوفوكم وشو غبيكم، لا بتتعامل مع راجل استغفر الله مع المغرم بابنه ده سبحان ربي العظيم. فيعدل بيننا او غيرها سبحان الله. فقال وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. وهذه فائده عظيمه، وهو جواز التاسف والبكاء عند النوائب. يا رب عافينا يا رب عافينا، لكن بلاش تتك على اخواتك. اختاه اصبري يعني، يا رب عينها على الصبر. الله يعينك، الله يثبتك، الله يعافينا واياكم. سبحان الله العظيم، البكاء عند البلاء والتاسف جائز، ده حظ النفس. اهم حاجه ان يبقى ماشي ضجر، اهم في حاجه ان هي يبقى لحظه الا بالله محرم. اما تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان على فراقك يا ابراهيم لما يحزنون. حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق ابنه. لو تفتحي كده صفحة السيرة عليه الصلاة والسلام، مر عمل حزن على حبيبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل بيته مظلما ويخرج منه مظلما، يدخل البيت ما يلاقيش خديجة فيظلم بيته، ويخرج لم يجد ابو طالب عمه، لا جبهة داخلية ولا جبهة خارجية. فظل النبي صلى الله عليه وسلم في عامه حزينا حتى تولاه ربه تبارك وتعالى ان ضاقت بك الارض فسترحب بك السماء، فكان الإسراء والمعراج تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام. أما تجد النبي صلى الله عليه وسلم هام على وجهه في رحلته إلى الطائف، لما النبي صلى الله عليه وسلم رد دعوته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم أقرأ نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام وأردد علينا منه السلام واجمعنا وإياه في أعلى مقام عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، بتقطع على رحلة الطائف دي حد كده سبحان الله، يعني يا حبيبي يا رسول الله يرسلوا إليه، يسيبوا عليه السفهاء، يضم عقب النبي صلى الله عليه وسلم ويرد دعوته. درس جميل جدا كانت رحلة الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم، حزن النبي صلى الله عليه وسلم لرد دعوته. فوي معنا كده بقى وفرفشي ورا ظهرك ورا ظهرك، يلا اللي بعنا خسر دلعنا، يلا مش عايزين نبص للسلبيات. وانا يعني انا انسان ما بحسش ولا ايه؟ ما تفترضيش على الناس كلها كده. لك اتطلقت، قال لها وكسروها طلقوها، اللهم عافينا واجبر كل مكسور يا رب العالمين. تقول لها يلا صفحة جديدة اللي بعده. انا بتضايق من الكلمة دي قوي، يعني ايه اللي بعده؟ ما كانش كان في ميثاق غليظ؟ مش انظلمت؟ مش في فترة كده اسمها لا حول ولا قوة الا بالله حزن؟ انت هتنامينا في الخط؟ يلا برضو يعني ايه يعني ايه يلا؟ قعدت سنة كاملة اللهم عافينا يا رب العالمين، تذاكر وتروح دروس وتسقط في الثانوية عامة وما جابتش المجموع اللي هي اللي عايزاه او غيره من المشكلات. يا جماعة لا حول ولا قوة الا بالله، واحدة اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى وكل مصاب، حللت ولقيت الحاجة لا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر عندها المرض اللي مش اللي بتتعوذ بالله منه. رحمة بالمسلمين شوية، ما تقولهاش بقى ايه لا، فين ايمانك يا اختي؟ فين ثباتك يا اختي؟ اثبتي، تحس ان الكلمة لا، انت تعينيها على الثبات، تاخدي بايديها وتقولي يا رب ثبتنا وثبت المسلمين، يثبت بعضنا بعضا. لكن جواز الحمد لله، جواز ربنا عالم بالنفس الضعيفة، جواز التأسف والبكاء سبحان الله في اكثر من موطن. وذكر العلماء هنا حتة جميلة كده تبعنا الحمد لله مين، لما هو تولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، هو قال لا يا اسف على يوسف، فذكر العلماء في الشروح قالوا انه لم يشرع عندهم الا لله وإلا اليه رجعون. احمدي ربنا بقى لان دي بتاعتنا رب في قرآننا. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان في شرعتهم خلاص بيصبر ياخد له جنب وانتهت القصة، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. لكن عندنا احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا شرع علينا الاسترجاع، واللي يسترجع شوفي بقى، أولئك عليهم صلوات من ربهم الله ورحمة الله وهداية وأولئك هم المهتدون. بس بيعوضوا السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، لما كان بتقول مين بعد أبا سلمة؟ أعرف حد تاني بعد أبا سلمة؟ مفيش زيه. ولكنها امتثلت أمر رسول الله واما القران الكريم قالت ان الله وان اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. مش عارفه ازاي هيخلفها ازاي دي تيجي مفيش زيه خالص. فاذا بالله يخلفها رسول الله مفيش ولا مقارنه اصلا. تقول انا عايز الخيره فسيطفئها الله واولادك اولاد اخي سبحان الله خالفها الله على غير توقع. ففلانه كده تقول لك يا ده هو في احسن من كذا مش هيجي زيه ابدا. لا الخزائن مليانه وربنا كريم نسالك من واسع فضلك وانه على رجعه لقادر. ممكن ربنا عز وجل يرزقك رزق احسن من ده ويعوضك باذن الله اسالك من واسع فضلك ويعوضك باذن الله عز وجل خير بس استرجعي. فهذه بفضل الله عز وجل عطاءات هذه الامه ان رزقنا الله عز وجل هذا الادب عند المصيبه الاسترجاع قول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبيضت عيناه من الحزن بلغ من الحزن منتهاه حتى بلغ بكاؤه أن بيضت عيناه. تسلي مصاب الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الحمد لله اللي وصل بك وعيطت عليه ربنا يعافيك يا رب. إيه يعني شوية كده عليك ضعفت وحسيتي بالحزن بس ما بيضتش ما زال ساكتا راضيا عن الله غير شاكي وإنما فقط سبحان الله باكي غير شاكي ولكنه باكي. فهو كظيم يعني مخزن الحزن في قلبه فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. لم ينوروه في هذا الذي حدث. هو برضو لسه بيحبه وهيموت عليه وهم برضو لسه قلبهم شغال انه مش عارفين يصلوا القلب هذا الاب. ولذلك نكرر الوصية اللهم ارزقنا العدل بين الابناء اللهم اجعلهم يا ربي عندنا سواء. الظلم وحش كأي حد كده ابن والله العظيم بنتي الحبيبة بنتي كلمة بنتي وبنتي الحبيبة ليه ما سوتيش في الاثنين حتى في القبل بس دي بوسين ودي بوسة واحدة بس. تقول لك الاهل وما يريد لا اتقوا الله وعدلوا بين ابنائكم. بص تلاقي لا حكمة الا بالله. حديث النعمان بن بشير اكل ولدك نحلت يا رسول الله ان اعطيت نحلت ابني هذه نحلة فاشهد عليها. قال اكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال اذهب فاني لا اشهد على جور للاخر. عندهم برضو في قلبهم ليه بيحب اخوهم اكتر منهم. ولذلك مع اللي عملوه وشافوا عينيه بيضت وشافوا ضاع منه العين الابن الاول والابن الثاني الا انهم ما زالوا يلوموه على هذا الحب لان انت اللي عملت ايه هذه التفرقة في هذا القلب سبحان الله. فقال يا اسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ يوسف تذكر يوسف هتفضل ما تزال تذكر امر يوسف حتى تكون حرضا لغاية ما تنتهي سبحان الله. تفتأ يعني ما تزال حرضا او تكون من الهالكين حتى تصير ضعيف وهو قد كان كذلك او من الهالكين تموت وانت على ايه على هذه الحالة. مفيش كلام معاكم انتوا مش نافع معاكم الكلام صح. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. اجابهم ان احزاني لن يستطيع تقديرها الا ربي تبارك وتعالى ولن ابثها الا له. كان كل ما ازعل اكتر تزداد انت حقد كل ما ازعل على ان وحشني تقعدوا تقولوا ما هو وحشك برضو. يا ريت تعلميها اللهم عنا وإياك وعافينا. الشكوى لغير الله مذلة لإن حبيب يتقطع قلبه لإن عدو أعوذ بالله يظهر شمته. أعوذ بك من شماتة الأعداء. لا أحب أحزن حبيبي ولا شمت عدوي اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا وطمن قلب أحبابنا عليه. الشكوى دائما اجعليها لله في سجودك في دعائك في نظراتك الى السماء سبحان ربي العظيم في ردود افعالك استغاثة استرجاع صدقة لعنها منجية. ثم قال: وأعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أرجو منه كل خير. قال ابن عباس أنها في رؤياه أعلم رؤيا يوسف الصادقة، وأني سوف أسجد له، أي أمكنني ربي تبارك وتعالى منه، لأنه هو الذي فسرها وقال لا تقصف على رؤياك على إخوتك. فكان يعلم ويتذكر أن هناك ابتلاء فيقع فيه يوسف، لكنه كان يحاول أن يدفعه بأن لا يقصه على إخوته، فوقع فيه يوسف، ثم يمكن الله عز وجل له ولأمه سبحان الله من اللقاء به سبحانه العظيم الشمس والقمر لساجدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ياريت تبقي دايما عايشة بالكلمة ده، مثل قرآني وذيل الآية: وأعلم من الله ما لا تعلمون. اللهم ارزقنا حسن الظن بك كلما حد يعلق. والله رب إنا نسألك من فضلك. تم عربية ايه تقولها: وأعلم من الله ما لا تعلمون. نجح ايه ده ما بفهمش، وأعلم من الله ما لا تعلمون. كل رجائك وكل مشكلاتك وكل اللي عايزاه من ربك تبارك وتعالى، اعلمي أن ربك تبارك وتعالى حي ستير يستحي أن يرد يد عبدك صفرة. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعطنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى سبحانه. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة، نسألك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. اعلمي أن ربك تبارك وتعالى جواد، وأن له الخزائن، وأنه يعطي سبحان الله عطاء وافرة، رب كريم جواد لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. واعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا.